بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء الجزء الخامس، الصحيفة 84، الوقفات التدبرية. أولا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولذلك المرأة تحمد الله تعالى أن خلقها مرأة، والرجل يحمد الله سبحانه وتعالى على ما به من نعمة، والإنسان لا ينظر إلى من هو أعلى منه، بل ينظر إلى من هو أدنى منه حتى يستشعر نعمة الله عليه. قال تعالى ثانيا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي النساء الصالحات في دينهن، مطيعات لأزواجهن، أو مطيعة لله بحق أزواجهن. طبعا جاءوا بأو، ولو أتي بالواو لكان أفضل. حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. بعض النساء حينما تتصفح في موقع يطلب زوجها منها أن ينظر ماذا ترى زوجته، تخفي الهاتف. هذه ليست حافظة للغيب. المرأة التي تعمل هذا ليست حافظة للغيب، هي لم تحفظ الغيب القريب، فما بالك بالغيب البعيد. نسأل الله العافية وأن يسر الله تعالى على أمة الإسلام أجمعين. بما حفظ الله أي بحفظ الله ورعايته. هنا تذكير بنعمة الله تعالى، أن الله تعالى يحفظ البيوت على أهلها، أو بأمره للنساء يطعن الزوج ويحفظنه، بل هو شامل، يشمل هذا ويشمل هذا. ثالثا، حافظات للغيب بما حفظ الله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، لأن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. إذا الإنسان يتوكل على ربه ويعبد ربه حق العبادة. رابعا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظن أنفسهن وفروجهن في حالة غيبة أزواجهن، وكذلك ما يجب حفظه في النفس والمال، وحافظات لأسرار أزواجهن، أي ما يقع بينهم وبينهن في الخلوة، ليس فقط هذا، جميع أسرار الزوج ينبغي على الزوجة أن تحفظها. خامسا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. تجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم واعفوا عنهن إذا تبن، أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم غير راض بظلم أحد، أو إنه سبحانه مع علوه المطلق وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقون، فكذلك لا تكلفهن إلا ما يطقن. هذا من تفسير آل سفيان، وكلها قد جاءت بأو، بالصواب أنها كلها بالواب، فهذه كلها من أحكام الله تعالى. سادسا، إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير هو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. سابعا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإدعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره، وهما الوالدان. إذن حق الوالدين حق مقدم، ينبغي على الإنسان أن يحفظ حق والديه في حياتهما وبعد وفاتهما. معاني الكلمات: نشوزهن عصيانهن وترفعهن عن طاعتكم، والجار الجنب الجار غير القريب، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر والحضر، مختالا متكبرا معجبا بنفسه. العمل بالآيات: أجمع صفات الصالحين اجمع صفات الصالحين من الآية، ثم ارسلها برسالة تفيد بها النساء. فالصالحات قانتات، اجمع صفات الصالحات من الآية ثم ارسلها برسالة تفيد بها النساء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثانيا، اسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملا بقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثالثا، ادعو الله تعالى لوالديك وجيرانك فهو من أعظم الإحسان إليهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. التوجيهات: وصاك الله بجميع الناس فاحرص على تنفيذ وصية الله فيهم، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن هذه وصية الله فينا في جميع الناس، فعلينا أن نؤدي حق الله تعالى فيهم. ثانيا، الفخر والخيلاء ليس من أوصاف المسلمين فابتعد عنهما، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثالثا، البخل من الصفات المذمومة في المرء، وتزداد المذمة إذا كان البخيل آمرا لغيره بالبخل. عياذا بالله، هذا الذي يأمر غيره بالبخل يأخذ صفة إبليس الذي يحذر الناس من الفقر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وكم مستشار ممن يأمر الناس بالبخل عياذا بالله تعالى. أحد الأخوة كتب: السلام عليكم. نقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا داعي لأحد أن يسلم، لأن أنا سلمت عليهم وقلت: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإذا أراد أحد أن يكتب يكتب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأضاف الأخ: عليا كبيرا، إن كنت ترى أيها الزوج أنك عال على زوجك كبير عليها فتذكر أن الله عال عليك كبير منك. نعم، فتذكر وتدبر فهو قادر. جيد، هذا يعني تطبيق عملي لما ذكر في هذه التوجيهات. لكن أنا سأقرأ الآية من جديد بمشيئة الله تعالى فيما يتعلق بهذه الآية، فأقول: وبالله التوفيق، ربنا جل جلاله قد جعل هذه السورة العظيمة لإصلاح أمر النساء وإنصاف أمر النساء، للإصلاح والإنصاف في جميع السورة من أولها إلى آخرها. وتأمل كيف أن ذكر النساء قد ذكر في أول آية وقد ذكر في آخر آية، فالسورة من أولها إلى آخرها إصلاح وإنصاف. تأمل: الرجال قوامون على النساء، يعني هذا أمر إصلاحي وأمر فيه إنصاف، فيه إنصاف لضعف المرأة وإنصاف لحال الرجل، وأيضا لأجل أن تستقيم الحياة. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، حتى لا تأتي امرأة تقول أنا أنفق لي القوام. الجواب: لا، ربنا قد قدم بما فضل الله بعضهم على بعض، والأمر الآخر وبما أنفقوا من أمواله. قال: فالصالحات قانتات أي مطيعات، حافظات للغير، تحفظ حق الله وحق زوجها وأسرار الزوج وأموال الزوج وما يتعلق به، حافظات للغيب حتى نظر، فلا تنظر إلى ما حرم الله ولا تستخدم الهاتف فيما حرم الله. حافظات للغيب بما حفظ الله، ربنا جل جلاله يذكرنا بهذه النعمة. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، هذا جاء الإصلاح، فعظوهن موعظة، واهجروهن في المضاجع الهجر، واضربوهن الضرب، ولكنه ليس الضرب الشديد، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا اللي هو الإنصاف. إن الله كان عليا كبيرا، فربنا جل جلاله هو العلي وهو الكبير وهو القادر سبحانه وتعالى. اعتدنا بحمد الله تعالى في كل درس منذ 10 أيام أننا نذكر موعظة. موعظة هذا اليوم أيها الأخ الكريم: إن هذه الدنيا دار فناء، فمهما عظم حسنها وزادت بهجتها فهي لا تساوي شيئا مقابل النعيم الذي يجده العبد في الجنة. إذ إن الله أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا علم العبد ذلك شمر عن ساعي الجد واجتهد في طاعة الله. وإذا كان التمتع بالنساء من متاع الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعباده النعيم المقيم والخير الكبير. وكذلك قد جعل الله تعالى في الدنيا أمر الأزواج متعة للنساء، فالمتعة الكاملة هي متعة الآخرة، وما في هذه الدنيا يسير أمام الخير العظيم الذي أعده الله لعباده. فيا عباد الله اصبروا وأدوا حق الله تعالى. نسأل الله أن يصلح البيوت وأن يصلح الرجال والنساء وأن يصلح أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.